عن هجمة جمعه اجتهادي وضرب الأغوار وضرب الأغوار مع الأنشاد مما أفاد عليه درس البرة مما اتطوط عليه كتب المهرة. أنهيته قال إنه أنهى معناها بلغ به النهاية. أنهى كتاب ما بلغ أنهيته ما جمع هنا تضعيف للتكثير كثرة الجمع. اجتهاده معناها بذله جهد في طلب العلم وضرب الأغوار مخفضات الأرض والأنشاد مرتفعاتها في طلب العلم وقد ثبت ما قال فإنه بذل جهدا كبيرا في طلب العلم داخل رحل له في داخل بلاده وخارجها وفي تقانت ومنطقة هناك ورحل هنا إلى هذه أرض القبلة ودرس على مختار البونة صاحب الطرة ودرس على بعض علماء بلاده هنا ثم انتقل إلى المغرب ودرس هناك على أجلاء كبار منهم البناني صاحب الحاشية منهم عمر الفاسي صاحب الحوت الحلاق منهم التاودي وغيره ورحل إلى المشرق أيضا وأخذ وأخذ عنه ورجع بعلم الكثير. نعم هو الذي ضمنه هذه المنظومة. نعم جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنشاد ما أفاده درس البرة مع علماء البارين بعلمهم مخلصين في بذله. نعم مما انطوت عليه كتب المهرة في الفن كتب التي ألفت في الفن من مهارات هذا العلماء المهرة في هذا الفن. نعم كالشرح للتنقيح والتنقيح من ذلك كتاب شرح التنقيح للقرافي وشرحه والتنقيح في القرافي تنقيح القرافي أصله مقدمة جعل هذا الكتاب في الفروع يسمى بالذخيرة بنقي مالك الإمام مالك بعد قدم له مقدمة في الأصول لخصها من كتاب المحصول للفخر الرازي. نعم ثم بدأ له بعد ذلك أن أفرده وشرحه وشرح التنقيح. نعم والجمع والآيات قال جمع الجوامع لابن السبكي تاج الدين السبكي اللي قاعد جمعه من نحو زهاي من زهاي 100 مصنف اللي هو كتاب جمع الجوامع. والآيات آيات البينات لابن القاسم العبادي الذي وهو حاشية له على شرح المحلي على جمع الجوامع. نعم وقد أثنى سيد عبد الله على هذه الحاشية قال أن الزمان ابن مدريها لبخيله الشرف في ذاك البيت حاشية العبادي آيات البينات. نعم والتلويح هو التلويح لسعد الدين التبتزاني حاشية على شرح التنقيح صدر الشريعة الحنفي صدر الشريعة الحنفي عنده كتاب التنقيح وشرحه بالتوضيح وجعل عليه السعد حاشة سماع بالتلويح. نعم مطالع ابن حلول وعنه طالع كذلك كتاب جمع الضياء اللامع لحلول القيروان. نعم ما حواشي الطراء الليبي في العصر حلول ما حواشي تعجب مع حواشي تعجب المطالع هناك حواشي اعتمد عليها تعجب المطالع منها حاشية الشيخ عبد منها حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على المحلي هذه الحواشي كلها على المحلي وحاشية من أبي الشريف على المحلي أيضا والشيخ زكريا الأنصاري على المحلي والشهاب الدين عمر على المحلي أيضا هذه الحواشي تعتمد على سيد عبد الله. نعم الحمد لله على المجيب. نعم هو ابتدى كتابه بحمدي وختمه به أتم له هذه النعمة ووفق له اجتمع هذا النظم اللي اجتمع على كثير من العلم وانتبع به الناس اتباعا كثيرا. نعم المانح الفضل زيادة للمكمل لنعمه عن هاي كل العد معناه لو أراد أن يعودها لعجز لو أن ما في الأرض يمده نعم بتذكيرا بهذه النعم ما استطاع أن يكتبها أن يعدها. نعم لنعم عن هذا يكل العد ما في الأرض يمده لعله إشارة الآية لأن ما في عدو شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. ما نفذت كلمات الله كذلك ما نفذت نعمه. نعم ما استطاع حصر نعمه. نعم لو كان ما في الأرض هي يمده. نعم ثم صلاة الله صلاة. ثم بعد ذلك بعد الحمد لله تعالى الثناء عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم على الذي انجلى به انجلى به ظلام الكفر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم محمد الذي سمع محمد أحمد بن إسماعيل وسلم هو اسمه محمدا لي أحمد هو الأول من الآخرون مبالغة من كونه محمودة محمد مبالغة من كونه محمودة ولكن أهمه أبوه أبو طالب قال لهم اسميته محمد وليكم من أسماء أبائك قال لي أحمد هو الأول من الآخر كان أهم هذا الاسم وأحمد بكرة حمده ولله تعالى وسبه مشبهة. نعم وأهله من بعد من السماء وأهله محمد اللي السماء على السماء في المعراج جاوز الأنبياء كله بما بقي أنه تخلف عنه جبريل عند سدرة المنتهى وخاض في غيب لا يعلمها إلا الله. نعم فاق أهل السماء بعدما فاق أهل الأرض أيضا كما صلى بالأنبياء بيت المقدس وقدموه وصلى به. نعم بعد ما أرض السماء. نعم أسأل الله نعم يسأل الله تعالى الحسنى الجنة والزيادة اللي هو نور إلى وجه الله تعالى وقوله تعالى للذين أحسن الحسنى والزيادة الحسنى الجنة والزيادة نور إلى وجه الله تعالى والرضا ورضوان من الله أكبر سلو رضا رضوان الله تعالى بي ورضوان من الله أكبر. نعم واللطف به واللطف به كل من قد قضاه علي في الدنيا والآخرة. نعم بس دي عبد الله.